إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه الليلة ينتمي لعائلة فنية، فوالده من كبار المخرجين المسرحيين. بدأ العمل بالتمثيل من خلال بعض السهرات التلفزيونية، ولكن البداية الحقيقية كانت عام 90 من خلال مسلسل مذكرات زوج. تنوعت أدواره بين الشاب الطيب والفتى الشقي، لكن أهم ما يميز هذه الأدوار هي القوة في أداء المسلسلات التاريخية وأعمال السير الذاتية، من أبرزها قاسم أمين، المال والبنون، أم كلثوم، الطارق، الإمام الشافعي، أسمهان، و مسلسل مشرفة رجل لهذا الزمان. نجم هذه السفرة أصدرت وزيرة الثقافة قرارا بتعيينه مديرا للمسرح القومي، ليصبح أصغر مدير يتولى إدارة المسرح القومي. إنه الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف. الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير المسرح القومي، مرحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. حضرتك بألف خير وسلامة يا فندم، ربنا يخليك. بالتأكيد مشاعر تتنوع بين شرف عظيم وسعادة كبيرة، وأيضا إحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق حضرتك. المسرح القومي الذي جلس على مقعد إدارته قامات عظيمة، ليأتي الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف ويعد من أصغر من تولوا الإدارة العامة للمسرح القومي. قبل أن أصل لهذا التميز الكبير وهذا النجاح الذي شهد لحضرتك من خلاله، اسمح لي أن أبدأ منذ بدايات نشأة هذا الفنان الذي أجلس أمامه الآن، خاصة عندما تكون النشأة بتنتمي إلى أسرة فنية، وهو المخرج الكبير الأستاذ شاكر عبد اللطيف. أولا طبعا شرف كبير جدا لي أن أنا يعني اتولدت في أسرة فنية تقدر فن المسرح، تقدر القيمة وتقدر الثقافة، والحقيقة ده يعني فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وفضل بعد كده للوالد اللي بشكل مباشر وغير مباشر يعني أثر تجربتي في الفن. وكنت حقيقي يعني من ساعة ما ابتديت يعني أوعى على الحياة بقيت موجود في المسرح القومي، من يعني وأنا عندي 4-5 سنين تقريبا كنت باجي أحضر مع الوالد كل البروفات والمسرحيات، فشفت المسرحيات الكبيرة العظيمة، مشاهدت يعني كبار القامات وهم بيتعاملوا مع بعض وهم بيحضروا المسرحيات من أول وهي ورق لحد ما بتطلع للجمهور لحد آخر ليلة عرض، شفت معايير اختياراتهم، شفت طريقة التعامل وأبجديات اللغة والحوار ما بينهم، شفت التفاني والتجرد، وأنه كلهم بيشتغلوا تحت اسم كبير جدا اسمه المسرح القومي. وعلى مدار حياتي كلها يعني كنت سعيد جدا بهذا الكيان. ولما تخرجت الحقيقة من أكاديمية الفنون المعهد العالي للسينما كان حظي يعني حلو جدا أن أنا عينت في المسرح القومي مش في أي مسرح تاني. فهي رحلة مستمرة مع المسرح القومي اللي أنا شايفه من أهم منابر الثقافة في مصر والوطن العربي، وأقدم مسرح في الشرق الأوسط، وأهم مسرح لحد دلوقتي في الشرق الأوسط. ما فيش مسرح بيعادله، ويمكن لو جينا نقول يعني القريب منه هنلاقي المسافة بينهم كبيرة جدا. فكل ده الحمد لله ساعدني في أن أنا أعرف قيمة هذا المكان. واختيار لهذا المكان شرف كبير كان من الدكتورة إيناس عبد الدايم والأستاذ خالد جلال والأستاذ إسماعيل مختار. يعني هم رهنوا على تاريخ من الاختيارات في التلفزيون ومن خلال الأدوار والقناعات الشخصية، وهذا المكان فعلا بيستحق ان احنا نبص له بإعزاز وتقدير، وان احنا ما نتساهلش ابدا فيما يقدم على خشبة المسرح القومي. والحمد لله رب العالمين يعني في شهور قليلة جدا حصل اختلاف، وحصل ان اتكتب على ايد كبار الكتاب والنقاد والصحفيين وعلى لسان الجمهور، وده اهم حاجة، فكرة انه عادت الروح للمسرح القومي. فأنا سعيد جدا بهذا الأمر، لأن تحديدا هو ده كان أكتر حاجة بتشغلني، هي عودة الروح الحقيقية الجادة الفنية للمسرح القومي. أستاذ أحمد، أعتقد أن الشخصية التي نسجت في بدايات حضرتك وهيبة المسرح القومي التي تدخلت أيضا في شخصية حضرتك كان لها واقع الأثر في اختياراتك الفنية. أدوارك الفنية عرف عنها الجدية، الوقار، العقلانية، الهدوء في الاختيار. لو بدأت وتوقفت عند إحدى هذه العلامات من علامات الدراما المصرية والعربية، المال والبنون، المال والبنون الذي قدم على جزئين عام 93 والجزء الثاني كان عام 95 ليشهد مشاركة الفنان أحمد شاكر في تجسيده لدور محمود ابن الصول شرابي، اللي طبعا لم ولن ينسى. وبالتأكيد حضرتك شهدت النجاح الكبير الذي تحقق في المال والبنون، وتابعت ما حصده وما رصده المشاهد الكريم لهذا العمل. كان شعور حضرتك عندما تم ترشيحك للجزء الثاني، ومن الذي قام بهذا الترشيح؟ هو حاجة غريبة جدا حصلت في المسلسل ده. أنا كنت في معهد السينما قسم إخراج، واتفرجت على المال والبنون الجزء الأولاني وسحرني، وكنت شايف أن أنا لما أحب أعمل فن نفسي قوي يبقى الفن عامل كده. كل الأدوار أدوار ناس كبار، وأنا كنت لسه شاب صغير قوي. وأنا بتفرج لقيت شخصية الضابط ابن الصول شرابي. فالحقيقة يعني قلت طب الولد ده لما يكبر بعد كده هيبقى شكله عامل ازاي؟ ده في الجزء الأولاني. قلت يا لو الواحد أتيحت لي هذه الفرصة. وبعدين بحماس الشباب عملت حاجة غريبة، رحت مكلم أستاذ محمد جلال عبد القوي المؤلف العظيم ربنا يديله الصحة، وقلت له يا أستاذ محمد أنا بعرفك بنفسي. قال لي عارفك طبعا، أنا شفتك في مذكرات زوج، وشفتك في مسلسل اسمه هالة والدرويش. كان ساعتها بقى الناس بتتفرج، يعني كان الكبار أم كبار ليه؟ لأنه كانوا بيرعوا كل الشباب ويقعدوا يشوفوا مين طالع ومين جديد ومين عنده حاجة يقولها وده ممكن يستفاد بيه في إيه. غير دلوقتي الشلالية بقت كل حاجة، يعني الأدوار بتتقسم في الكافيهات وتتقسم في البابس والنايت كلابس. لا، إحنا كان زمان كان في بورصة، والبورصة دي كان يعني الجواهرية الكبار كانوا هم اللي بيقرروا إزاي يقفوا جنب الشباب ومين يستاهل الفرصة دي ومين ممكن يتحط في دور زي كذا. فالحقيقة اللي أنا واخد بالي منك جدا، وأنا عمال أقول الدور ده عايز حد الناس ما شافتوش قبل كده، لأن كان الجيل اللي قبل اللي سابقني كان أكبر مني بشوية، وكان يعني في فرق سن، وإحنا كنا حقيقة ما كناش كتير، كنا ممثلين يعني ما كناش عدد كبير. الشباب اللي كانوا بيبتدوا، يمكن أنا ابتديت في وقت كان في أحمد السقا، كان في ياسر جلال، بعد كده ظهر بقى إيه يعني ناس تانية، ولكن إحنا كنا كلنا على بعضنا 10-12 واحد. فالحقيقة يعني هو راهن عليا في هذا الدور، والأستاذ مجدي أبو عمير الحقيقة يعني شجعني جدا ووقف معايا، وكانت النتيجة بقى رائعة، لأن الشعب المصري بعاطفيته وبساطته حب قوي قوي قوي العيلة، وحب المسلسل المال والبنون، وحب اقتنع بكل أفراد، اقتنع بالرسالة الإيجابية. العمل قايم على معنى جميل جدا موجود في القرآن الكريم، وقيمة عند المصريين دايما إحنا كشعب، يعني مش عادي إن إحنا يبقى ما بيننا أغنياء كتير، بس كنا عايشين بقناعة، كنا عايشين بمحبة، كنا عايشين بود، كان أهم حاجة عندنا الأخلاق والشرف، وسيظل بإذن الله لأن الشعب المصري معدنه لا يتغير مهما طغى الشيء السلبي. فالحقيقة المسلسل حب جديد جدا، وتحديدا شخصية بقى محمود بن الصول شرابي، يعني مش عايز أقول لك قد إيه الناس شافوه زي ما يكون ابنهم. فده يعني بفضل الله عمل لي جماهيرية في سن صغير جدا، وكنت سعيد جدا بيها، وحسيت إنه يعني الواحد اسمه ارتبط بالأعمال الكبيرة قد يكون عن طريق الصدفة. وحب بعد كده، حبيت بعد كده ان انا يعني ايه يعني لا اتنازل عن الشغل في هذه الاعمال الكبيره، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقني وشاركت في علامات، يعني كنت محظوظ ان انا شاركت في مسلسلات كبيره لحد دلوقتي عايش. تمام يا حزابط، مساعد شرابي تحت أمرك يا فندم. استرح يا حصول. أنا مستريح كده سعادتك. أما أقول استرح، استرح يا حصول. أنا لما أشوف سعادتك باللبس ده أحس إني في الجنة ونعيمها، آخر راحة. بس أنا بقى مش مستريح كده. تحب سعادتك تستريح إزاي يا فندم؟ كده. العفو يا فندم. انتباه، سيب إيدي يا صور. لا، مش هسيبها ولو فيها محاكمة. بالحضن يا واد يا محمود، قصدي يا حظبط، معلش غلطة، زلت لسان من زمان. أيام زمان وأيام دلوقتي. حضرتك طول عمرك أبويا العظيم. برضو الأمر ما يخلاش من علقة كده ولا حاجة. أيوة فاكر أنا، ولازم تبقى ظابط يا محمود، ومن جد وجد، والعصاية، العصاية كانت بتلسع. وحاضر يا بابا. إيه في إيه؟ ذهب يا محمود. ومين دول اللي ده؟ أول دبورتين تعلقهم لازم يبقوا ذهب. بس نعلق الأول ذهب، نحاس، فضة، المهم نتخرج. فركة كعب وتتخرج. ويوم حفلة التخرج بقى هحضر أنا ووالدتك وأختك، راسي براس مدير الكلية حتى ولو كان فريق. هقول له الروس اتساوت يا حبيبي. نجوم في سماء المحروسة. في عام 96 شهدت الشاشة الصغيرة أداء كوميدي مميز ودور مختلف للفنانة أثر الحكيم في ترويدي الشريسة. هذا العمل الذي كان من إخراج الأستاذ محسن فكري، ومن تأليف الأستاذ بسيوني عثمان، ومن بطولة الأستاذ أثر الحكيم، أستاذ حسن مصطفى، فنانة شويكار، فنانة راحل وائل نور، علا رامي، أستاذ أحسان القلعاوي، أستاذ راحل محمود القلعاوي، وغيرهم من النجوم. ومن منا لا يتذكر شخصية الدكتور عزيز، الشخصية العقلانية الهادئة الوحيدة داخل هذا العمل الدرامي، وتركت بصمة من نوع آخر بعيدا عن الكوميديا، ولكنها ضربت بالفعل بصمة داخل هذا العمل. تتذكر شخصية الدكتور عزيز مع الشرسة أثر الحكيم؟ طبعا الدور ده مش عايز أقولك يعني نقطة فاصلة في مشوار الفني. أولا شخصية الدكتور الجاد اللي ما بيستسلمش للظروف، ويحاول أنه يطور نفسه، ويحاول أنه يعمل على اعتبار أن العمل شرف. دي شخصية عرفتني حاجات كتير جدا عن المجتمع المصري. أنا قدمت الشخصية الدكتور اللي ما لقاش شغل، فاشتغل، اشترى ميكروباص بالقسط، وابتدى يساعد ظروفه هو والبني آدم اللي هو بيحبها، وهي إنسانة بسيطة وحبها واتجوزها، وبقى مختلف تماما عن أخوه اللي كان بيعمل دور وائل نور اللي بيدور على فلوس المليونيرة الشرسة أثر الحكيم، كانت بتشتغل عندهم في البيت. فهو نسخة مختلفة تماما من اللي بيدور على النجاح السهل، ولكن إنسان بياخد الطريق الصعب وبيشتغل. شأن كل المصريين، وأنا بقول كلمة شأن كل المصريين وشأن كل الشباب المصري، لأن احنا النهاردة لو نزلنا وقفنا في الشارع الصبح الساعة 7 الصبح هنلاقي كل الشباب المصري نازل رايح شغله، نازل بيدور على أكل عيش، ونازل بيدور على لقمة شريفة، حتى لو كانت الصورة المتصدرة في الفن أو في السينما صورة سلبية على مدار الكام سنة اللي فاتوا. وأعتقد أن ده مقصود. الشاب المصري شاب مكافح ومحترم، ودايما بيلجأ للطريق السليم. والحياة صعبة عليه مش سهلة أبدا، ومع ذلك كل لما الحياة بتقابله بعنت وبصعوبات هو بيقابلها باحترام وبإيمان وبتجرد. فأعتقد الشخصية دي يعني لمست قلوب الجمهور لدرجة أن أنا لحد الوقت الناس بتكلمني عليها. أي حد بيشتغل في شغلانة شريفة بيقول المسلسل ده تحديدا دورك فيه علمني حاجة، أن أنا ما اتكسفش أبدا من شغلتي، وأن أنا مهما الناس تشوف أن أنا أستحق أبقى في مكانة تانية، بس في الآخر أنا بعمل شغلانة شريفة. فالحقيقة الحمد لله المسلسل نجح نجاح كبير، وتحديدا كمان شخصية عزيز علمت قوي مع الشباب المصري. حاجة تانية بقى أذكرها كمان، وائل نور رحمة الله عليه. وائل نور من الممثلين اللي ليهم طعم خاص. أنا شايف أن وائل نور لم يتكرر، ما فيش ممثل شبهه ولا في حد ليه طريقة أداء زيه، وأنا بعتبره من الناس اللي ليه لون، هو عمل لنفسه لون غير متكرر. وحقيقي وائل أنا شايف أنه رغم أنه متع ملايين العشاء لفن التمثيل في الوطن العربي على مدار سنين طويلة، بس لم يستفاد به بالشكل الأمثل، وكان يستحق أكتر بكتير جدا. يمكن هو عانى حوالي 8 أو 9 سنين من التجاهل التام، بالرغم من وقت ما عملنا مسلسل ترويج الشرس كان هو من أحد نجوم الدراما المصرية. فأنا زعلت جدا من اللي حصل من تجاهل وائل، وده علمني حاجات كتير جدا عن مهنتنا، إن الواحد دايما يفهم إن في أي وقت من الأوقات ممكن تديكي ظهرها. فأنا بذكره كل خير، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويكرمه على قد ما متع ملايين الناس بفن نظيف وفن في خفة ظل وطيبة وشقاوة بريئة. فربنا يرحمه، وأنا بذكره فعلا بكل خير كل ما تيجي سيرة هذا المسلسل أو تعرض في التلفزيون. توكل الله يا اسطى، العربيه كملت. ايه ده بيسا؟ صباح الخير. صباح الفل. دكتور عزيز اخويا، انت اللي هتسوق؟ ايوه يعني هو انت اللي ايوه هو ده الشرابين حد دي لكم بيت لعناع. يلا يا اخوانا كل حي يروح لحاله، واللي كان في عربيه الاسطى عزيز يركب غيرها. يلا عتبه عتبه عتبه عتبه تحرير عتبه. انت عزيز اخويا صح؟ صح يا مسعود. وانا مسعود اخوك صح؟ صح يا مسعود. طب ما دام هو صح الدنيا مالها حالها اتقلب كده ليه؟ هما صحوا منك بكالوريوس الطب؟ لا. يبقى طردوك من المستشفى؟ برضه لا. يبقى اتجننت صح؟ يا مسعود يا اخويا افهمني، انا بلا فخر العائل الوحيد اللي في العيله دي. اهدى بقى كده وحاول تفهمني. اولا كنا بقى دكتور وفي نفس الوقت سواق على عربيه ميكروباص بالنفر، ده ما يعجبنيش. انا ما بعملش حاجه غلط يا ابن. عيب ده انت دك يا جدع. انت افهمني بقى، البلد بقت مليانه دكاتره، والطب يعني ممارسه دراسه وابحاث، وانا حيلا لسه متخرج، يعني لا اسم ولا صيت ولا خبره ولا نايمني على قرشين افتح لي بيهم عياده، يعني زي اي موظف بس بلقب دكتور. اعمل زيك بقى، احط ايدي على خدي واستنى المرتب اول كل شهر، ولا انام واحلم اقول ابويا هيبيع الارض يديني نصيبه تسند عليه؟ اعمل ايه غير اللي انا عملته عشان اعيش واطول نفسي؟ انا حق اي شاب بيحلم بيه انه يتجوز ويبقى له بيت واولاد. يا مسعود انا ما عملتش حاجه غلط. الله. وابوك وامك، ده ابوك ممكن يتشل فيها، وامك بقى وده على ضمانتي اكيد حجلها سبحه صدريه. مفيش حلاوه من غير مرض، وانا مش خايف من حاجه بقى قد ان هم يعرفوا قبل ما نهرب لهم. وعشان ما تكون كبيره مسعود خليك جنبي. خليني جنبك بالبساطه دي كده لله يعني ولا ايه؟ انت هازي. بص يا حبيبي بقى، الضروره لها احكام. اسمع كلامي عشان احبك واسمع كلامك. طلبات. اولا تديني اي حاجه امشي بيها نفسي. ماشي خد. ثانيا بقى وده الاهم، ما تقفلش جابك تاني، ها، عشان لما عاوز اي حاجه افتح الدولاب واخده، واي حاجه تجيبها تجيب لي زيها. أمري لله. سليسا بقى وده الأهم، أنت ابن حلال وطريقة كله مسافلت ما فيهوش مطبات. كنت عايز أسألك سؤال يعني عشان مشكلة هتقابلنا لما حد ناديك، أقول لك يا دكتور عزيز ولا يا أستاذ عزيز؟ ماشي. عتبة عتبة. نجوم في سماء المحروسة. كنت من أكثر الفنانين الذين شاركوا في أعمال السير الذاتية، وهي الأعمال الأكثر خلودا في الدراما لأنها مرتبطة بشخصيات عامة ما زالت عالقة ونجوم كبار في مجالات متنوعة. هذه السير الذاتية تنوعت ما بين شخصيات فنية وسياسية وأدبية. دعني أتوقف عند فارس الرومانسية يوسف السباعي. من منا لا يتذكر الشقيق ليوسف السباعي محمود السباعي، الدور الذي جسده الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف؟ ده أنا بحب الشخصية دي بشكل، لأن أظهرت فيا طاقات كوميدية ما كانتش موجودة، وشجعني عليها المخرج صفوة القشيري ربنا يديله الصحة، إن هو قال لي أنا شايف فيك كوميديان، قال لي أنت عامل زي محمود عبد العزيز، أول ما مثل الناس صنفته في إن هو الولد الجان الشقي الحبيب، إنما هو كان جواه طاقات كوميدية كبيرة جدا، بانت بعد كده مثلا في أفلام زي العار والكيف، فقال لي أنا عايزك في الدور ده تعمل كوميدي، قلت له ده المسلسل سيرة ذاتية عن يوسف السباعي، ونهاية يوسف السباعي كانت نهاية مأساوية، والعيلة كانوا عيلة يعني متجردة وناس بتشتغل يعني في عيلة بسيطة، قال لي لا محمود السباعي ده كان دمه خفيف جدا، وأنا عايزك ما تخافش من ان انت تضحك، وبالفعل بقينا نعمل كوميديا من الشخصية، وفعلا كان محمود السباعي احد اسباب جاذبية اسرة السباعي، واتحب قوي قوي الدور ده، وكان معايا طبعا في الشخصية القصادي الاستاذة رانيا يوسف، كانت الحقيقة عاملين كابل كده دمه خفيف جدا، والحقيقة كان مسلسل يعني نجاح كبير جدا، واستمتعنا واحنا بنعمله برغم انه قعد فترة طويلة، قعدنا 9 شهور نصوره، بس كان بقى ايه يعني الضابط ده هو محمود السباعي، هو البسمة بقى بتاعت المسلسل، وهو النغش اللي في العيلة، وهو الشقي، وهو الأخ بقى اللي أحب قوي يوسف واحتواه وكان على طول معاه، ويعني هو احنا قدمنا أسرة مصرية كده، بجانب طبعا قصة يعني بطولة وتخليد يوسف السباعي، قدمنا أسرة مصرية جميلة بسيطة وجميلة وفيها إنسانية، فأعتقد أن ده كان أحد أسباب يعني استقبال الناس لعيلة السباعي بشكل كويس، ونفسي بجد أنه يعاد عرضه بشكل مكثف، لأنه يوسف السباعي قيمة مهمة جدا، وحد من الضباط الأحرار، وقدم يعني روحه فداء لقناعاته، يعني أتمنى إن شاء الله أنه كمان أشوف المسلسل ده يعرض زي بقية المسلسلات ما بتتكرر. حاجة يا ضنايا، وحشتيني وحشتيني قوي يا حبيبي. في حاجة إلى صدرك الحنون بعيدا عن أعين الحاسدين. أما أنتم أيها الحاسدون فبالأحضان أيضا. ازيك يا احمد؟ انت عامل ايه؟ وحشتني. كيف حالك يا فتى؟ ابني بسيبك من اللغة العربية دي، ما صدقنا اخوك نسيها. ايه ده؟ ايه ده؟ الله، إني أشتم رائحة القلقاس والخضرة وبعض البط والأرز المعمر، هل هذا صحيح؟ صح أيها الضابط. عرفت منين أنا تبخلكوا تاكل؟ ما حرماني من أكلك اللذيذ، زود عندي حاسة الشم للأكل. المهم بس ما زودش حاسة الأكل لحسن نضيع جنبك. ما تخافوش يا أولاد، أنا طبخة كتير قوي هيكفيكوا زيادة. ارتاح يا ست أم محمود. ارتاح يا ست أم يوسف. ارتاح يا طبيخ الست أم يوسف. خلاص خلاص، يلا خش غير هدومكم عبال ما أوضب لكم طبق الفول. إيه؟ فول؟ فول؟ معكوكة؟ هو عكون فول بجد؟ لا دي بتهزر، دي عاملة بصارة. بصارة؟ تعالى قول لي بقى أخبارك إيه؟ أنت كمان عندي معك كل حاجة. حلوة قوي. أنا ملاحظ يا يوسف إن أنت ما بتكتبش اليومين دول، أنت بطلت تكتب ولا إيه؟ ما بطلتش ولا حاجة. ولا أجرت القلم ولا الحياة العسكرية غيرتك. انت تقدر تقول كده ان انا في حالة رصد تأمل اختزام، واكيد هتيجي اللحظة اللي هفرغ ده كله على الورق. يا مساهل. بقول لك يا ريس، اوبر استاذ، اعمل لنا قرطاسين كده ترمس على حمص. تحت امرك يا باشا. بس احنا بقى يوسف مش عايزين لحظة تفريغ دي تتأخر، وإلا هتلاقي نفسك نسيت اللي انت شحنته ورصدته وابتزلته وتيجي تكتب تلاقي نفسك بتغلط في الام. اتفضل يا استاذ. شكرا حبيبي. عمرك يا باشا. امسك يا ريس. السلام عليكم. لا يا باشا. لا لا خلاص كده. قلت لك اربع ساعه ونص يا باشا. معلش خلاص كده متشكر. خليهم عشان ربنا يعمر بيتك. ربنا يخليك يا باشا. يا يوسف يا يوسف سايب له اربع ساعه ونص. يا اخي انت مالك بقيت فايز كده؟ مش كتير. مش كتير على لحظه السعاده ممكن تقدمها الانسان. الناس بقت حالتها صعبة قوي. البلد كلها بقت حالتها صعبة قوي. يا عم هو ده حال الدنيا. لازم يبقى في تغيير يا محمود. مفيش أمل في أي حد من الوجوه اللي موجودة على الساحة دي. الوجوه دي لحد امبارح كانت بتحتفل بمعاهدة 36. معاهدة الخزي والعار شربوا نخب انتصارهم والقواعد العسكرية البريطانية في القناة. ده غير التحالف الدائم بين مصر وانجلترا اللي بينص على مساعده انجلترا ووضع المواني والمطارات المصريه تحت امرها في حاله الحرب. ايوه عشان كده بقى جريوا عشان يعملوا اتفاقيه مع مصر. هم حاسين ان في حرب عالميه ثانيه مرعوبين من هتلر وكمان عايزين يحموا نفسهم من ضرب المصريين ليهم كل يوم والتاني والانفجارات اللي بتهز سكناتهم ومعسكراتهم. المفاوض المصري كان ممكن يكسب كتير قوي من حرص الانجليز على ان مصر تساعدهم ضد هتلر. كان ممكن يبقى فيه جلاء نهائي في مقابل اتفاقية دفاع مشترك حتى. لكن لسه محتلنا. يا عمنا بشواتنا خايفين على مراكزهم وكراسيهم والانجليز بيحموهم. يعني بالبلدي كده تبادل منفعة. نجوم في سماء المحروسة. لا يجب بأي حال من الأحوال أن أذكر اشتراك حضرتك في أعمال السيرة الذاتية ولا أذكر مؤرخ الدراما التلفزيونية الكبيرة الراحل الأستاذ محفوظ عبد الرحمن في كوكب الشرق أم كلثوم ودور حضرتك الذي لم ولن ينسى داخل هذا العمل بكل هذا الثقل الذي قدمته من خلال هذه الشخصية. وجدي هيكل القاضي الناصري الذي أحب أم كلثوم وحول هذا الحب لصداقة نتيجة أنه كان بينتمي لطبقة أرستقراطية كانت بتسمع أم كلثوم في رأس البر ياما كانت أم كلثوم بتغني في بدايتها وحبها وحصل بينهم شكل من أشكال الجاذبية ولكن طبعا لحكم اختلاف عالم كل واحد منهم ما تجوزوش وبعد كده هو حول العلاقة لصداقة وبعد كده تحول للسياسة وكتب عن حرب فلسطين وقابل عبد الناصر. الشخصية دي كانت شخصية مش واقعية. يعني ده سر بقى أنا بقوله يمكن لأول مرة إن وجدي هيكل ده كان خليط ما بين ثلاث شخصيات. لما قابلت الكاتب محفوظ عبد الرحمن رحمة الله عليه قال لي ده ثلاث شخصيات في بعض. قال لي أول شخصية هو وجدان طاهر قاضي عايش نفس التجربة مع أم كلثوم كان بيحبها وكان عايز يرتبط بيها وأم كلثوم يعني احترمت جدا هذا الشعور وفضل ما بينهم علاقة من الود والاحترام والصداقة لحد ما مات. وشخصية تانية كلمة هيكل جاية من محمد حسنين هيكل الذي صحفي طبعا والكاتب المعروف الناصري اللي عاصر حرب فلسطين فهو الأستاذ محفوظ عبد الرحمن عبر عنه بكلمة هيكل فهو بقى وجدي هيكل جمع شخصيتين في شخصية واحدة. وقال لي السيرة الذاتية بتاعت وجدي هيكل في حياة أم كلثوم وفي مسلسل أم كلثوم هي شخصيتي أنا كمحفوظ عبد الرحمن لو أحب أعيش هذا العصر أحب أعيشه جنب أم كلثوم من خلال شخصية عاملة إزاي. فأنا كتبت فيه جزء مني جزء من محمد حسنين هيكل فيه جزء من القاضي فكانت قال لي ده دور صعب جدا وأنا ما كتبته ما بقيتش عارف يتمثل إزاي ولا مين الممثل اللي هيمثله بس لما أنت مثلته أنا حبيته ففرحتني أول كلمة دي. مساء الخير. أهلا أهلا يا باشا طارق. خطوة عزيزة واضح إنك خارج. أنا كنت فعلا خارج بس طالما جيت بقى تعالى نقعد شويه. لا انا مش هقعد انا جاي في مهمه رسميه ومحدده. خير جاي اخد سيادتك مجلس قياده الثوره. ايه مقبوض عليا؟ العفو يا فندم لا انا من اللي بيقبض على الناس ولا انت يا سياده المستشار ممكن يتقبض عليك. كلمه مستشار دي بقت غريبه قوي عليا. خلاص سيادتك تشوف انا دي كبير ايه وانا تحت امرك. قول لي يا وجدي كفايه. خير ايه الحكايه؟ ولا حاجه. البكباشي جمال عبد الناصر طلب مني انك تيجي معايا عشان عايزك في موضوع مهم. انت متأكد انه عايزني انا؟ طبعا بس انا بتهيألي ان انا شخص غير مقبول بالنسبة له. ده الاحساس اللي وصلني لما تقابلنا في نادي الضباط لما كان في موعد بيني وبين اللواء السيد طه. بالعكس هو اهتم بيك جدا من اليوم ده. صحيح انه ما اتكلمش معاك لانه معلوماته عنك كانت قليلة لكن لما سأل وعرف الموقف اتغير. ويا ترى سأل مين بقى؟ ايه يا سيادة المستشار كده هنتأخر. اتفضل حضرتك ونكمل كلامنا في العربية. يلا بينا. اتفضل. ايوه طيب دخل الاستاذ وليد. اهلا يا فندم. الحقيقه انا متابع المواقف الوطنيه من زمان. مواقف الحمد 48 ليها تاثير كبير قوي في الجيش. شكرا يا فندم. استاذ وليد ايه رايك في مبادئ السته اللي اعلنتها الثوره دي؟ كانت معقد امال كل مصري وطني. القضاء على الاستعمار واعوانه، على الاقطاع، على سيطره راس المال على الحكم، اقامه جيش وطني، تحقيق ديمقراطيه سليمه. بس انا رايي يا سياده البكباشي انه مش مهم اعلان المبادئ وبس، المهم التنفيذ. بالظبط. على فكره انا بأحيي فيك شجاعتك. انا دفعت في مقابلها كتير. شوف يا استاذ وجدي، التنفيذ مش مسؤوليه اعضاء مجلس قياده الثوره بس، انما مسؤوليه كل ثوري في مصر. الفساد ما تقضاش عليه بخروج الملك. ده اكيد، لان الفساد ما هوش فرض، ده نظام. واحنا متوقعين في الايام اللي جايه دي معركه شرسه بيننا وبين اصحاب المصالح اللي هيداروا تطبيق المبادئ السته دول. عشان كده يا استاذ وجدي، احنا عايزين كل قلم مؤمن بالمبادئ دي ينزل ميدان المعركه معانا ويدافع عنها ويكون حواليها راي عام يساندنا. ده اللي لازم يتعمل فعلا. على فكره يا استاذ وجدي، انا من قراء جريده الراي، اخر مقال كتبته كان عن وجود بنوك اجنبيه في مصر تستثمر مدخرات المصريين في الخارج. الحقيقه الموضوع ده لفت نظري، نبحثه دلوقتي. ارجوك واصل الكتابه في الموضوع ده، يا ريت تدينا معلومات اكتر. انا محضر مجموعه من المقالات بالبيانات وبالاحصائيات بوضح فيها ان استثمار مدخرات المصريين في الخارج ممكن يعوق اي عمليه لتطوير بنيه المجتمع. اكيد بتفكروا فيها. عظيم يا استاذ وجدي، احنا مش عايزينك انت وامثالك معانا بس، لا، احنا عايزين نستفيد بارائكم وخبراتكم. ان شاء الله يا سياده البكباشي. نجوم في سماء المحروسه. اسمهان حياة مثيرة وموت غامض برغم كل ما بدل وكل ما يعني ذكر لصالح هذا العمل. هذا المسلسل الذي تناول قصة حياة المطربة والممثلة الراحلة اسمهان منذ ميلادها وحتى يعني انتقالها لبيروت. هذا العمل تحديدا برغم النجاح الكبير اللي تحقق من خلاله واللي حضرتك أيضا كنت على رأس من حصدوا جوائزه، إلا أنه كان هناك حوله بعض المشكلات والمعوقات التي أثيرت حول هذا العمل، وتحديدا من آل الأطرش واللي شافوا أن هذا المسلسل كان مسيئا لأسمهان ولعائلتها. بماذا تفسر هذه الحالة، وهل غطت على نجاح المسلسل أم لم تؤثر؟ لا بالعكس، هي ساعدت في نجاح المسلسل. لحسن الحظ أن قانونا أن أهل أسمهان ما كانش ليهم صفة في المحاكم المصرية على أساس أن هم لو اعترضوا مش من حقهم يوقفوا المسلسل، ولو أنهم كانوا محقين في تخوفاتهم، لأنه في الآخر عمل بيتكلم عن حد قريب ليهم، فلازم بيبقوا متأكدين أن العمل بيظهر بشكل كويس. ولكن أنا شايف أن الجدل اللي أثير حول المسلسل كان أكتر بكتير من أي شيء سلبي فيه. بالعكس، احنا قدمنا أسمهان شخصية من لحم ودم وينطبق عليها ما ينطبق على النفس البشرية وعلى البطل اللي في السينما دايما، انه مش بالضرورة انه يبقى ملاك، وان قد يكون الانسان له بعض الهفوات في حياته وعليهم عليه، وده شأن كل الناس، ما فيش الأبيض أو الأسود في دنيا البشر. والدراما كمان جمالها في أنها بتبقى معنية بدرجات الرمادي وليس الأبيض أو الأسود، لأن الناس هتحس أن دي شخصيات مش حقيقية لو هي شخصيات بيضاء أو سوداء تماما. فده ساعد أن عمل دعاية للمسلسل. والحقيقة بعد المسلسل كان يعني من أكتر الشخصيات اللي أعجب بيها أسرة أسمهان كان شخصية فريد الأطرش، لدرجة أن أنا فاكر كاميليا اللي هي تبقى بنت أسمهان كلمتني قالت لي أنا حاسس أن أنا شايف من بيروت، قالت لي أنا حاسس أن أنا شايف خالي فريد الأطرش، وأنت يعني أخدتنا في تجربة يعني إنسانية، رجعت لنا هذا الرمز بتاع العيلة الأطرش. أداء كاستلس والغير المتصنع فأحسنت إتقانا يا أستاذ أحمد. والله أنا حبيته فريد الأطرش، حقيقة استحق، إنسان كريم وطيب وبسيط وحب مصر ويعتبر نفسه مصري حتى النخاع، وغنى للأمة العربية كلها، وكان فنه ببساطة كده يعني زي ما يكون جامعة الدول العربية الواحد، وحسسنا بقد إيه في روابط بتجمعنا كعرب وكشرقيين، وعبر عن ده بألحان رائعة عايشة لحد دلوقتي. شخصية فريد الأطرش ليها قصة دمها خفيفة جدا. يعني كنت بعمل مسلسل اسمه حكاية ثورة، وكان معايا الأستاذ طارق لطفي صديقي وانا بعتز بيه جدا، فكان جاي له مسلسل أسمهان واحنا بنصور في مدينة الإنتاج، لقيت نسخ مسلسل أسمهان جاي له، فقلت له مسلسل أسمهان يا ده بيعمل مسلسل عن أسمهان؟ قال لي اه، المنتج إسماعيل كوتكوت رحمة الله عليه. فرحت للمخرج إسماعيل كوتكوت رحمة الله عليه، قلت له انا عارف انت بتعمل مسلسل أسمهان. قال لي مظبوط. قلت له طب مين فريد الأطرش؟ قال لي انت. قلت له يعني انت كنت حاططني في دماغك في الدور؟ قال لي اه. قلت له طب يعني ما قلتليش ليه؟ قال لي عشان المسلسل ميزانيته كبيره جدا وانت بتاخد اجر كبير دلوقتي، فانا مش هقدر ادفع لكل النجوم في المسلسل. قلت له لا، وانا هعمله معاك ببلاش. قال لي لا، مش هنكتب ببلاش، على الاقل هعمل لك اجر المكيير والكوافير. ودي حاجه الناس كتير جدا ما تعرفهاش، ان هذا المسلسل بنجاح الكبير الساحق وبالايرادات العظيمه اللي جابها، انا تقريبا او مش تقريبا انا ما خدتش غير يعني اجر المكيير والكوافير، واشتغلت هذا المسلسل تقريبا مجانا، وكنت سعيد جدا بهذه يعني الفرصه. يعني اعطيتهم من وقتك ومن مجهودك ولم تاخذ اجر عليه؟ بس الاجر كان اعظم بكتير، اللي هو جماهيريه رائعه وحب للناس وجائزه احسن ممثل في مهرجان الاعلام العربي في مسابقه بيشارك فيها اكبر النجوم والاسماء الكبيره والقامات الكبيره، اخذ 8 من 8 من المحكمين يختاروني احسن ممثل في دور فريد الاطرش في أسمهان. فاحيانا الممثل يعني ممكن يجي على نفسه بس يحقق نجاح، بعد كده ممكن يترجم ادبيا وماديا لحاجات اكبر ومعنويا اكيد اكيد. يعني فريد الاطرش هرم عظيم لما يعني ممثل اسمه يرتبط بيه ويقدم بشكل يعجب الجمهور، دي حاجه جميله جدا. يعني عايزة منك حاجة يا فريد. أموريني يا حبيبتي، عايزة إيه؟ إيه أخبار الشغل؟ والله الشغل تمام قوي الحمد لله، ربنا سهل، عندنا شغل كتير، ده غير طبعا الشغل بتاع الفيلم اللي انت عارفاه. لا، حكاية الفيلم دي هتطول. صحيح مشروع مهم وحيغير حياتنا، بس عايز صبر على ما يقتنعوا أننا وإنت ممكن نشيل الفيلم ده، غير اللي ما يتسماش أخوك اللي مش هيسيبنا نصوره. يا فريد أنا عايزة فلوس كتيرة، والنهاردة قبل بكرة. معقولة يا أمل؟ أنا عمري ما شفت بتكلمي على الفلوس بالطريقة دي، وبعدين أنا وأمك مش مقصرين معاكي في حاجة، اللي أنت عايزاه أنا هديهولك. افهمني يا فريد، أنا عايزة فلوس كتير، مش عشان آكل وأشرب وأدفع فواتير بقالة وبيت، لأ، أنا في الأول عايزة أسكن لوحدي. تاني؟ تاني رجعنا نتكلم في الموضوع ده؟ أسكن لوحدي؟ يا أمال يا حبيبتي، أنت مرة مطلقة وما بيجوز إنك تسكني لوحدك، الناس شو راح تقول؟ يقولوا زي ما هم عاوزين، أنا مستحيل أستمر على الحال ده، وإلا في يوم من الأيام هتلاقيني رامية نفسي من 10 دور. طب بس يا أمال، بلاش تتكلمي بالطريقة السودة دي، أنا مش عايزك تتكلمي بالطريقة دي تاني. سودة ولا بيض؟ أنت هتساعدني ولا لأ؟ هساعدك لو بطلت تفكري بالطريقة دي. إمتى؟ أنا اتفقت مع الخواجة النوصي رتب لك حفلة عند الشواربي باشا في اليوم، بعدها بثلاث أيام في حفلة في راس البر. وما تنسيش الحفلة بتاعت الأميرة الشويكار، هي ما قالتش إمتى، بس أدي كده 3 حفلات. طب والإذاعة مش هتسجل معايا؟ إذاعة إيه بس؟ هما طلبوا من الأصابجي إنه يجهز لك أغنية، وهو خلاص جهزها، بس الإذاعة ما بتدفعش غير 18 جنيه، 8 للتخت و10 ليك. برضو كويسين، وأكون كسبت أغنية من الأصابجي، وأنت يا فريق مش وعدني بغنوة جديدة؟ والله أنا على طول جاهز، أنت عارفة ألحاني ما بتخلصش، بس أنت اللي مش جاهزة. أنا دلوقتي جاهزة. اتصل بالخواجة النص واتفق معه وقول له اني حامل الحفلة بعد بكرة. اهم حاجة يا امال ما تشديش اعصابك وتروقي بقى. نجوم في سماء المحروسة. جئنا لتجسيدك لأحد علماء مصر الأبرار، الدكتور علي مصطفى مشرفة، رجل لهذا الزمان عام 2011. من الذي قام بترشيح والذي رأى في أحمد شاكر عبد اللطيف تجسيده لهذه الشخصية الشهيرة العالمة الكبيرة؟ المخرجة الكبيرة أنعام محمد علي، وهي من أهم المخرجين في الدراما التلفزيونية. وقت ما عملت هذا المسلسل كان عندها قناعة كبيرة جدا بقيمة العلم والرغبة في أن هي تتكلم عن عالم بحجم الدكتور مصطفى مشرفة، ورشحت إن هذه الشخصية، وكنت سعيد جدا بهذا الترشيح. السلام والتحية على علمنا الجليل. أهلا أهلا بكيمياء العبقري. أولا عايز أحييك على المحاضرة الرائعة اللي أنت ألقيتها في الجمعية. بجد يا علي قد إيه كنت بستوعب الموضوع كويس وشرحته بوضوح تام. متشكر يا أحمد، دي شهادة بعتز بيها. اتفضل. ثانيا أنا ليا عندك طلب يا دكتور. تأمرني يا أبو حميد. الأزهر طالب إن أنا أدرس فيه وعايز موافقة الكلية. الأزهر هيدرس كيمياء؟ مش كيمياء لوحدها، بس هدرس ثقافة علمية، يعني منهج بسيط كده فيه مبادئ علم الكيمياء، مبادئ علم الاحياء، واحتمال كمان اضيف لها مبادئ علم الفلك اهو، لغايه بس ما نشوف مدى استيعاب الطلبه الازهريين للعلوم اللي هيدرسوها اول مره. اهم شيء انهم يبتدوا، عشان الازهر ما يبقاش قاصر على تدريس العلوم الدينيه بس، عايزين العلوم الطبيعيه تدخل عقول طلبه الازهر ويتاكد لهم ان ما فيش انفصال بين الدين وبين الدنيا. اهو الكلام اللي انت بتقوله ده يا دكتور علي هو بالظبط اللي شجعني لما شيخ الازهر عرض عليا الفكره. الحقيقة حييته جدا على تفكيره وعلى وعيه بأهمية دخول العلوم في المناهج الأزهرية. ومن حسن حظ الطلبة أن البداية هتبقى لقيت كيمياء كبير زيك. آدي يا سيدي الموافقة. تفضل. ممكن أفهم إيه البحث ده؟ أنت مش نشرت قبل كده 100 مرة عن المادة والإشعاع؟ أو الموضوع ده مش هينتهي؟ إن شاء الله مش هينتهي. الغلط مش عليك انت، العيب على المجلات اللي بتنشر لك الكلام ده. Oh really. مجلة Proceedings of the Royal Society دي من اهم المجلات الانجليزية العالمية. لو المجلة دي بتجاملني يبقى العيب مش فيها، العيب في الانجليز. Precisely. العيب فينا احنا وفي سير ريتشاردسون بالتحديد، لانه هو اللي ورا نشر الابحاث دي كلها. يعني انت عايز تقول كمان ان سير ريتشاردسون بيجاملني؟ Yes of course. All right. It's a very nice remark. I will tell him. Please do. And also tell him إن أنا ضد تحيزه لك تماما. هو إيه الحكاية بالظبط؟ كل ما تلاقيه ساير كده تعرف إن اتنشر لي بحث مهم في مجلة علمية كبيرة. طب وبحثك الجديد عن إيه؟ Material and Radiational Waves. بتكلم فيه عن معادلات ماكسويل في الإلكترومغناطيس. انت عارف ان في جدل كبير جدا في موضوع الماده والاشعاع، وانا عايز اسيب في الموضوع ده بصمه تفتكر بيها الدنيا حتى بعد ما اموت. نجوم في سماء المحروسه. يوما ما ابهرت الفنان الكبير الراحل وافضل من شخص وقدم رؤساء مصر السابقين الفنان الكبير احمد زكي بتجسيدك وتشخيصك لشخصيه الرئيس الاسبق حسني مبارك، واعلن عن انبهاره وقائلا لك ان لم يمهله القدر لتقديم هذه الشخصيه على الشاشه فلتكن انت. معنى ذلك أنه سوف يأتي اليوم ويقدم فيه أحمد شاكر عبد اللطيف شخصية رئيس الأسبق لأول مرة على الشاشات. هي الشخصية دي الحقيقة أثارت انتباهي على اعتبار أنه كان آخر حلم لأحمد زكي، والواحد لما بيقلد ممثل في اتجاهه كمان بيقلد ممكن قناعاته وأحلامه، ورحمة الله عليه لم يمهله القدر أنه يقدم شخصية مبارك ويقدم شخصية حليم حتى كانت فترة مرضه، وإحنا حزننا كان نفسنا أنه يقدمه في كامل تألقه، وكذلك برضه شخصية مبارك أعتقد أنه كان هيدخل لها بشكل جديد، وطرح هو الفكرة على رئيس مبارك والفكرة تم تأجيلها لفترات طويلة. وأنا أتمنى تقديم عمل مش عن رئيس مبارك فقط، ولكن يتناول السنين الأخيرة من تاريخ مصر رجوعا إلى فترة 25 يناير وما قبل، بحكم أن يكون ذلك أو بهدف أن يكون ذلك نوع من أنواع التوثيق والكتابة المتأنية والمدروسة لتاريخنا. أعتقد أن ده أفضل وقت أن احنا نعمله، ونكتب تاريخنا بدل ما غيرنا يكتبه. وانا الشخصيه الحقيقه بتستهويني ان انا قدرت فعلا افك رموزها، خصوصا ان هي بعيده تماما عن ملامح الشكليه وملامح الصوتيه، ولكن كنوع من انواع التحدي زي ما كان امتحان للرائع احمد زكي رحمه الله عليه، وقابلني الحقيقه يعني بحب وباحتواء، وشاف ان انا يعني من حق ان انا احلم ان انا اقدم هذه الشخصيه زي ما هو حلم. فاتمنى ان شاء الله ان ده يبقى فقل حسن وان احنا نقدم هذه الشخصيه وشخصيات تانية كتير. لكن هذه الشخصيه التي تمنيت ان تقدمها على الشاشه، لو استرجعت مره اخرى المشهد الذي جسدته وابهر الراحل الكبير الاستاذ احمد زكي معلنا بانه يتمنى ان يراك ان لم يتمكن هو من تقديم هذه الشخصيه، كيف قدمته وكيف كان؟ انا الحقيقه مش عارف افتكر بالظبط، كان كنت بقلده في خطاب من خطاباته الحقيقه، مش فاكره تقريبا، نسيت التكست او النص بتاع الخطاب. انما يعني حاليا بقيت مثلا ممكن يعني اقول مثلا جزء كده للمستمعين، ونحاول ان احنا نمتحن ودنهم بقى، وهم اللي يمتحنوني بقى اذا كنت فعلا اوصل الصوره. يعني كنا بنقول ان حسني مبارك الذي يتحدث اليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويله في خدمه مصر وشعبها، اثق بان الاغلبيه الكاسحه من ابناء مصر يعرفون من هو حسني مبارك، ويحز في نفسي ما ألاقيه من بعض بني وطني. وعلى أي حال فإنني أعلم علم اليقين أن مصر سوف تتجاوز أزمتها، ستقف على أقدامها من جديد، وسترد كيد الكائدين وشماتة الشامتين. هذا الصوت بصوت وأداء وتشخيص الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، إن لم تراه صورة فليختلط عليك الأمر صوتا. أشكرك والله، هو أكتر حاجة تقومت عن ممثل فعلا إعجاب الناس بكتهاب. لكن بعيدا عن كونك ممثل، هذه موهبة أستاذ أحمد. أكيد هو مش كل الناس الممثل، يعني مش كل ممثل عنده قدرة تقمص الشخصيات المعروفة. يعني برضو لما عملت فريد الأطرش كان بعيد تماما عن ملامحي الصوتية والشكلية، ولكن مع الاجتهاد والشغل قربت للشخصية. تقدري تفهمي حاجات كتير قوي عن الشخصية اللي انت بتقدميها من خلال التشخيص او من خلال الممثل اللي هو بيشخصها. المسرح القومي، هذا الصرح الكبير الذي عشت طفولتك في كواليسه والآن تجلس على مقعده مديرا، أعلم تماما بأنك تحلم بالنهوض بهذا الصرح الكبير، ولكن ترى ما هي أدوات أحمد شاكر عبد اللطيف للنهوض وتنفيذ هذا الحلم؟ أول حاجة إن أنا أبص لتاريخ هذا المكان وأحترمه، وأحاول إن أنا أعيد هذه النجاحات. ليس بالضرورة إن أنا أستنسخ نفس الأعمال بنفس الموضوعات بنفس الشكل في التناول، ولكن أنا بتكلم على نفس المضمون، نفس الرقي، نفس القيمة، نفس احترام الجمهور. إن أنا ما بديش فرصة لأي نص ولا لأي مخرج ولا لأي عمل لمجرد بس إنه متاح أو قريب أو في شكل من أشكال الواسطة أو الضغط. لا، أنا بتأنى تماما إن اللي يطلع على خشبة المسرح القومي يساوي فرصة الوقوف على خشبة المسرح القومي، وتتساوى الأسماء الكبيرة والصغيرة، لأن العبرة دائما بالمشروع الفني. وممكن يكون في مشروع فني رائع ولكن ليس هذا أوانه، وممكن يكون في مشروع الناس تشوف إنه هو مشروع عادي، ولكن حاجة المجتمع إليه النهاردة مهمة جدا وملحة جدا، وهذا هو ما أحرص عليه. فكرة أن يقدم الفن قيمة مضافة، أن يقدم شيء إيجابي جديد، وأن تكون هذه ضرورة واقعية ووقتية من أجل المجتمع في هذا الوقت. المسرح القومي، وأنت تعد من أصغر من تولى إدارة المسرح القومي هذا الصرح الكبير، بالتأكيد هناك عنصر خبرة أنت في حاجة إليه، أم أن فكر وثقافة أحمد شاكر عبد اللطيف التي بداخله ويدخروها تستطيع أن تدير هذا الصرح الكبير حتى مع صغر سنه مقارنة بالأسماء الكبيرة التي تولت هذا المنصب؟ لا طبعا اهم حاجه ان الواحد يسمع وان الواحد يتعلم. انا شايف ان الفنان طول ما هو عايش طول ما هو بيتعلم. الاداره كمان ده فن وانا كل يوم بتعلم فيها. انا اول ما مسكت المسرح القومي كنت في سنه اولى اداره وفي حاجات كتير جدا اجهلها، انما في قامات كبيره جدا تجمعني بيهم صداقه واحترام ومحبه، واكيد برجع لهم وقت ما احس ان انا محتاج فعلا مشوره. وفي بحكم زي ما حضرتك قلتي ان انا يعني عشت تجارب مع كبار الفنانين بقى عندي حصيله ان انا بقدر برضو ان انا في امور كتير جدا ابقى محدد انا عايز اعمل ايه. كشخصية فنية كلاسيكية، الفكر، الثقافة والطموح، النشاط أهم السمات التي تميز شخصية الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف. ممثلا كنت من القلائل الذين أجادوا فن التشخيص فبرعت في أدائه، وقيادة فنأمل أن يتحقق الحلم بأن يعود للمسرح القومي ولهذا المكان العريق لحقبات ازدهاره مسرحيا على يدك. الفنان الأستاذ أحمد شاكر عبد اللطيف، كل الشكر والتحية لحضرتك، مزيد من النجاح والتوفيق والتألق. بشكرك يا فندم وأنا سعيد بهذه الروح الجميلة، والحقيقة الواحد فرحان قوي بالروح اللي تقابل بها كمان من زمايله من العمال والموظفين والإداريين في المسرح القومي في البيت الفني للمسرح، النجوم الكبار اللي فرحوا الحمد لله أن الواحد يمسك هذا المكان، وإن شاء الله رب العالمين الواحد يسيبه وهو مطمن عليه، واللي جاي يضيف أكتر واللي جاي بعد منه يضيف أكتر وأكتر، وتظل منابرنا الثقافية والفنية منورة لأن ده تاريخ ولازم هذا التاريخ يستمر بقوة وبريادة إن شاء الله. إن شاء الله. نأمل فقط ونهاية ألا تأخذك القيادة والمنصب من كونك في الأساس فنان على الشاشة. لا، الممثل أحلى حاجة وأسعد حاجة وأجمل حاجة يعملها إنه يمثل، والمناصب لا تدوم، وأنا مش هطول الحقيقة في قومي باعتبار إن أنا بس أطمن على هذا المكان وأحس إن الواحد يعني حطه على بفضل الله يعني وبمعونة زملائه على الطريق الصحيح. ولازم طبعا فن التمثيل ده أمتع شيء، وفعلا الجمهور دايما بينتظر من الممثل إنه يمثل قبل أي حاجة، وإن شاء الله يا رب كل اللي جاي يبقى حلو ويبقى الجمهور دايما كده راضي عن الفن المصري الذي يقدم، ويبقى الفن بيضيف حاجة لمجتمعنا ويضيف شيء إيجابي للناس. فنان أحمد شاكر عبد اللطيف، كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، ودائما موجود بلا أي انقطاع. شكرا يا فندم، سعيد جدا أنا معاكم، وتحياتي لكل المستمعين اللي بيسمعونا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.